بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، ونصلي ونسلم على نبينا الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع، قال: باب ما جاء في الغال ما يصنع به، أي من العقوبة. والذي يغل وهو الغال هو الذي يأخذ من الغنيمة قبل قسمتها، فهذا هو الغلول. وقد قال الله تعالى عليكم السلام: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. فالغلول كبيرة من كبائر الذنوب، ومن ذلك ما جاء في صحيح البخاري في قصة الرجل الذي أتى إليه سهم غرب، فكان ذلك حتفه، كان في ذلك حتفه، فقال بعض الصحابة: هنيئا له الجنة. فقال عليه الصلاة والسلام: كلا والذي نفسي بيده، إن الشملة التي غلها لتلتهب عليه نارا، نعوذ بالله من ذلك. فالغلول كبيرة من كبائر الذنوب. هذا الذي فعل ذلك ماذا يصنع به من العقوبة؟ نعم، قال: حدثنا محمد بن عمرو وهو السواق البلخي، توفي 36 و200، وهو صدوق. قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد وهو بن عبيد الدراوردي، عبد العزيز بن محمد بن عبيد الدراوردي، قد خرج له الجماعة وتوفي 86 و100. وعبد العزيز كما تقدم لنا أن حديثه على 3 أقسام: ما حدث به من كتابه فهذا صحيح، و القسم الثاني ما حدث به من حفظه فله بعض الأوهام، والأصل قبول حديثه حتى يتبين أنه أخطأ، والثالث ما رواه عن عبيد الله بن عمر فانقلبت عليه أحاديث عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب يضعف في الحديث، وأما أخوه عبيد الله فهو ثقة ثبت. فانقلبت على عبد العزيز الدراوردي أحاديث عبد الله فجعلها لعبيد الله، أو اشتبهت عليه، فلذا روايته عنه لا يحتج بها. نعم، هذه هي أقسام حديث عليكم السلام عبد العزيز الدراوردي. قال: عن صالح بن محمد بن زائدة وهو الليثي المدني أبو واقد الصغير. وصالح بن محمد بن زائدة توفي بعد 45 و100، وقد خرج له أصحاب السنن، وهو لا يحتج به، وقد تكلم فيه جل النقاد وأكثر الحفاظ. نعم، قال الإمام أحمد: لا بأس به، ولكن يحيى بن معين وعلي بن المديني والبخاري وأبو حاتم الرازي وغيرهم قد تكلموا فيه، حتى العجلي. ولعله كما قال الإمام البخاري أنه منكر الحديث. نعم، فهو يأتي بأحاديث منكرة، وقد قال ذلك أيضا أبو حاتم الرازي، وأيضا ابن عدي قال له أحاديث مستقيمة وله أحاديث فيها إنكار. يقول له أحاديث مستقيمة وله أحاديث فيها إنكار. نعم. ولكن يكتب حديثه, ولكن يكتب حديثه. ومنكر الحديث أحيانا لا يكتب حديثه وأحيانا يكتب حديثه. نعم. فهذا ممن يكتب حديثه أي محمد بن زائدة. وتقدم لنا أن أي صالح بن محمد بن زائدة, وتقدم لنا أن مسألة هل يكتب حديث هذا الراوي أم لا قضية مهمة. نعم الراوي ضعيف, ولكن هل يكتب حديثه أم لا, ما مقدار هذا الضعف؟ هل هو ضعف شديد جدا بحيث لا يكتب حديثه؟ ومعنى ذلك إلغاؤه بالكلية. إذا قلنا لا يكتب حديثه يعني خلاص إلغاء رواية هذا الشخص بالكلية. وأما إذا قلنا يكتب حديثه وذلك لأن هذا الضعف ليس بالشديد فهنا يعتبر به ويتقوى بغيره. نعم. ويستأنس به في الشواهد والمتابعات, وقد يقوى الخبر بروايته إذا جاء من وجه آخر. فالقضية مهمة. وتقدم لنا أن الحفاظ يختلفون أحيانا هل يكتب حديث هذا الراوي أم لا. وتقدم أن ابن عدي يعني لا يعني لا أعلم أنه قال عن راوي لا يكتب حديثه. نعم يقول يعني قد يقول يعني أنه واهي الحديث أو كذا وكذا مما يستفاد عليكم السلام, مما يستفاد من ذلك عدم كتابة حديثه, ولكن لا أعرف له نصا معينا على راو من الرواة أنه قال عنه لا يكتب حديثه. نعم. فهذا أي صالح بن محمد ممن يكتب حديثه. قال عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم. وسالم بن عبد الله ثقة إمام وفقيه عالم, وقد ذكر أنه أشبه أولاد عبد الله بن عمر بعبد الله من حيث الهدي والسمت. وقد ذكر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول عن سالم جلدة ما بين الأنف والعين. سالم يعني له مكانة عنده ومحبة خاصة لديه. وقد توفي عام 600 وهو أحد الفقهاء فقهاء المدينة السبعة وخرج له الجماعة. قال عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من وجدتموه غلا في سبيل الله, لأن قد يغل ليس في الغنيمة. نعم. والغلول يعني قد يكون الأخذ عموما الأخذ من الشيء بغير حله. قال من وجدتموه غل في سبيل الله فأحرقوا متاعه, أي عقوبة وتعزيرا له. قال صالح فدخلت على مسلمة, مسلمة بن عبد الملك بن مروان بن الحكم وهو قائد من القواد ومجاهد من المجاهدين رحمه الله تعالى, وحاول فتح القسطنطينية لكن لم يتيسر ذلك على يديه، وإلى الآن لم تفتح القسطنطينية الفتح الذي أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. فالفتح الذي أخبر عنه عليه الصلاة والسلام وسوف يكون ويقع عند قيام الساعة، نعم، وليس الذي وقع على يد محمد العثماني. والفتح الذي أخبر عنه عليه الصلاة والسلام سوف يحصل بالتكبير وليس بإعمال السيف كما فعل محمد العثماني، نعم، ما استطاع لفتحها حتى أتى بالمجاهدين المستبسلين الذين قدموا أرواحهم في سبيل الله وصعدوا حصونها، يعني كانت قوية جدا. ومن عهد معاوية رضي الله عنه وهم يحاولون على فتحها وما استطاعوا حتى حصل على يد محمد العثماني، لكن الفتح اللي بشر به الرسول صلى الله عليه وسلم ليس هو هذا، نعم، وكانت عاصمتهم وكنيستهم الكبيرة كانت فيها، نعم، والحمد لله قد أزال الله ذلك وسوف تفتح كما أخبر عليه الصلاة والسلام عند قيام الساعة، نعم. فمسلم ممن حاول على فتحها، مسلم بن عبد الملك القائد الأموي، نعم، قال: فدخلت على مسلمة ومعه سالم بن عبد الله فوجد رجلا قد غل، فحدث سالم بهذا الحديث فأمر به فأحرق متاعه، فوجد في متاعه مصحف، فقال سالم: بع هذا وتصدق بثمنه، نعم. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، يبدو أن قول سالم، فقال سالم: بع هذا، هذا خطاب لصالح بن محمد وعليكم السلام، وتصدق بثمنه، هل ممكن تقصير هذه بعض الشيء؟ لعلك تكسرها، نعم. فالخطاب والله أعلم لصالح بن محمد. قال أبو عيسى: هذا، نعم يحتمل. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، وقول بعيسى غريب عن حديث، يعني هذا تضعيف، هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. قال أبو عيسى: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وهو قول الأوزاعي وأحمد وإسحاق. قال: وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال: إنما روى هذا صالح بن محمد بن زائدة، وهو أبو واكد الليثي ويلقب بالصغير، لأن أبو واكد الليثي الكبير صحابي. قال: وهو منكر الحديث. وقال في رواية محمد بن إسحاق الثقفي، أي قال البخاري لا شيء، عندما سأل محمد بن إسحاق الثقفي سأل البخاري عن هذا الراوي قال لا شيء. قال محمد أي البخاري، طبعا نذهب إلى ما ذهب إليه البخاري أنه منكر الحديث، وتقدم الدليل على هذا، وأن أبو حاتم الرازي أيضا قال ذلك لكم السلام، وابن عدي أيضا، وهذا الحديث حديث منكر. قال محمد: وقد روي في غير حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الغالي ولم يأمر فيه بحرق متاعه، وقال هذا حديث غريب. الذي يبدو قال هذا حديث غريب إن البخاري، كل الكلام للبخاري، فإذا هذا الحديث حديث غريب منكر، نعم. قال أبو عيسى: والله محتمل، وقد تقدم قول أبي عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. نعم، فهذا حديث منكر، والذي يبدو ويظهر والله أعلم أن سالم أمر بتعزيره، بتعزير هذا الغال، فظن صالح بن محمد في ذلك حديث، الذي يبدو يعني يبعد أن صالح بن محمد يعني أخطأ في جميع القصة. قد يكون والله أعلم أن سالم أمر تعزيرا بتحريق متاعه، فظن صالح بن محمد أن في ذلك حديثا يرويه عن أبيه عن جده، وهذا محتمل احتمال. نعم، فالغال كما قال الإمام البخاري ليس فيه أنه أمر بحرق متاعه، ولم تأتي عقوبة معينة، فقد يعزر بتحريق متاعه، قد يعزر نعم بأمر آخر. نعم، قال: باب ما جاء في من يقول للآخر يا مخنث. نعم، أي ما عقوبة ذلك؟ وإلا فإن ذلك حرام، هذا نعم لا خلاف فيه، ولكن فيما يبدو أن أبا عيسى بوب على هذا يريد يعني العقوبة التي توقع على هذا الشخص، لأن نحن في أبواب الحدود. نعم، ويا مخنث هذه مأخوذة من يعني عندما يقال فلان مخنث يعني الذي يتشبه بالنساء، الذي يتشبه بالنساء. نعم، ومنه الخنثى، ومنه الخنثى الذي هو لا ذكر ولا أنثى، الذي هو نعم لا ذكر ولا أنثى، فمخنث من هذا الباب، وليس يعني قذفا له بالزنا أو كذا، لا، وإنما هذا يعني وصفه بهذا الوصف الذي لا يرضاه الرجل أن يوصف به، كما أن المرأة حتى لو يعني ما ترضى، لكن الأصل هذا يطلق نعوذ بالله يعني يقال على الرجل. نعم، والتخنث هذا إما أن يكون طبعا، إما أن يكون طبعا يعني يوجد ذكر رجل يعني طبعا يتشبه بالنساء، وإما أن يكون تكلفا، وإما أن يكون تكلفا، والآن والعياذ بالله يعني يوجد من هذا الصنف كثير لا كثرهم الله. نعم، يوجد من هذا الصنف، وحتى أحيانا لا تدري، يعني أنا مرة في الحج رأيت شخص ظنيت امرأة جاية بكلمة أن يتستر، طلع رجل. نعم، أنا رأيت من الخلف، نعم رأيت من الخلف، فظنيت امرأة يعني جاية بكلمة ظاهرة، أقول تستر أكلم هالمرأة أنها تحتجب، نعم، فطلع رجل. فيعني يوجد أناس الآن نعم يتشبهون بالنساء، نعم نعوذ بالله من ذلك. عليكم السلام. وهذه قصة جميلة فيها عبرة. قال لنا أحد الإخوة، نعم قل لعل الابن إبراهيم ينتبه، قال نعم هو مدير مدرسة، عليكم السلام، هو مدير لمدرسة، قال وجاءني هذا الشخص من قبيلة عتيبة، لأنه هو في نفي ما حول نفي. فقال جاءني شخص من قبيلة عتيبة ولابس المشلح ويعني متجمل. قال أنا ظنيت من كبار ظنيت من كبارهم ويعني لم يكن من كبارهم ولكن بفعل هذا فعل الكبار. نعم وهذه هي السنة هذه هي السنة أن الإنسان إذا أراد أن يلاقي الناس ماذا يفعل؟ يتجمل. نعم يتجمل يقول يسأل عن ولده ولده كان مستخدم لكن ما رضي لنفسه أن يأتي ويقابل الرجال وهو ماذا؟ وهو غير متجمل. ولذا عمر في البخاري رضي الله عنه يقول للرسول عليه الصلاة والسلام اشتر هذه الحلة تجمل فيها في الوفود وفي الجمعة وفي رواية العيد. نعم فهذه السنة. والآن مع الأسف صارت أنا أتكلم مع شخص ظنيت والله يعني مع عفوا واحد لصاحب أعرفه يتكلم مع شخص فسلمت عليه وقال هذا نسيبنا أو كذا أنا يعني ظنيت واحد يعني من خارج البلاد يعني لابس لباس يعني ظنيت أنا من خارج البلاد جاي للمسجد جاي للمسجد في رمضان. نعم جاي للمسجد في رمضان. والآن هذا كثير مع الأسف يأتي للمسجد هو لابس إلى هنا. نعم وتجده في السوق ولابس إلى هنا ويقابل الرجال هو لابس إلى هنا. لكن لو بيروح بيقابل أمير من الأمراء بيلبس إلى هنا ما هو مو بلابس إلى هنا. فمن السنة من السنة أن الإنسان نعم يتجمل في مقابلة الناس. نعم وهكذا كان الناس ولكن الآن مع الأسف تغيرت الأمور تجد الشخص يمشي في الأسواق وهو نعم كاشف عن رأسه ولابس إلى هنا ولا غير مبالي. والله أني أنا مرة رأيت واحد بالسوق لابس فنيلة وسروة وجاي يتصور هذا لابد أن يؤدب يؤدب التأديب البليغ الذي يزجر أمثال هؤلاء. يعني هذه سفاهة هذا لا احترم نفسه ولا احترم ماذا ولا احترم الناس. نعم فأنا عندما سمعت بقصة هذا الشخص أعجبتني هذه القصة. وهكذا الناس كانوا من قبل نعم يتجملون لملاقات الرجال وملاقات الناس. وعدم التجمل هذا نعم هذا عدم احترام لنفسه وعدم احترام لمن؟ للمقابل للآخرين. نعم عليكم السلام. نعم قال الإمام أبو عيسى حدثنا محمد بن رافع وهو محمد بن رافع القشيري النيسابوري وهو ثقة عابد جليل توفي 245 لعل أبو ناصر يتأكد. قال حدثنا ابن أبي فديك وهو محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فديك الليثي وهو ثقة توفي سنة 200 محمد بن رافع خرج له الجماعة سوى بن ماجه. نعم قال عن إبراهيم ابن إسماعيل ابن أبي حبيبة وإبراهيم ابن إسماعيل ابن أبي حبيبة هذا واهي الحديث حتى قال الدارقطني متروك وهذا الحديث فيما أظن النكار فيه منه والله أعلم. قال عن داود ابن الحصين قال عن داود ابن الحصين قال عن داود ابن الحصين وداود ابن الحصين هو القرشي مولاهم. وداود حديث على قسمين ما رواه عن غير عكرمة فهذا مستقيم، ومن رواه عن عكرمة فهذا منكر كما قال ذلك أبو داود. وقال علي بن المديني يروي عن عكرمة أحاديث منكرة. أحسنت، توفي 245. نعم أحسنت، في نهايتها إذن. نعم، إذن داود بن الحسين حديثه على قسمين، حديثه على هذين القسمين. نعم، وهو قد اختلف فيه، لكن قول بداود أحسن الأقوال، وهو موافق لقول علي بن المديني. قال إنما روى عن عكرمة حديث منكرة، يعني عن غير عكرمة لا، وهذا ما صرح به أبو داود. قال عن عكرمة مولى ابن عباس أبو عبد الله البربري، وتوفي عام 400، وهو عالم ومفسر وفقيه، نعم، ومحدث. وتقدم أن الإمام مسلم لم يخرج له إلا حديثا واحدا مقرونا بغيره، لم يحتج به. قال والصواب أنه حجة. قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الرجل للرجل، إذا قال الرجل للرجل يا يهودي فاضربوه 20. نعم، وإذا قال أي مخنث فاضربوه 20. وتقدم أن يا مخنث أن المخنث الذي يتشبه بالنساء، وتقدم لنا إما أن يكون هذا طبعا وإما أن يكون تكلفا، نعوذ بالله. قال ومن وقع على ذات محرم فاقتلوه. هذه ثلاثة جمل في هذا الحديث، ولكن هذا الحديث منكر، هذا الحديث منكر. نعم، وأما قوله ومن وقع على ذات محرم فاقتلوه، فهذا قد جاء في حديث البراء بن عازب، وقد تقدم لنا في الأحكام في باب 25. نعم، وحديث البراء بن عازب صحيح، فمن وقع على محرم يقتل، وهذا ما ذهب إليه الإمام أحمد، وهو الذي رجحه الإمام ابن القيم. قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وإبراهيم ابن إسماعيل ضعف في الحديث، هو واهي الحديث، وأبو عيسى جعل العلة فيه، وهذا من الأدلة يكون على وهاء حديثا، لأن هذا حديث باطل منكر. قال وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه، رواه البراء بن عازب وقرة بن إياس المزني أن رجلا تزوج امرأة أبيه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله. وحديث البراء بن عازب حديث صحيح. نعم، وبالتالي لا يعني يفصل كما هو في غير ذلك، يعني ينظر هل هو محصن أو لا، هنا لا يقتل. نعم، قال والعمل على هذا والعمل على هذا عند أصحابنا، أصحابه أي أهل الحديث، قالوا من أتى ذات محرم وهو يعلم فعليه القتل. نعم، لأن قد ما يدري أن هذه المرأة قد تزوجها أبوه، ولذا ابن جريج عندما في مرض موته نادى أولاده وقال أنا تزوجت بفلانة وفلانة وفلانة وفلانة، يريد أن يحذرهم، يبين لهم يعني انتبهوا لا تتزوجون بهؤلاء النسوة. نعم، فعليه القتل. وقال أحمد من تزوج أمه قتل، نعوذ بالله. وقال إسحاق من وقع على ذات محرم قتل. نعم، فمن وقع على ذات محرم فإنه يقتل. نعم، لأن أحيانا الإنسان، نعم هذا إذا كان يعلم، لأن قد تكون هذه يختفى الرضاعة ولا يدري. وأنا أخبرتكم من قبل بس من باب العبرة، نسأل الله أن يحفظنا وإياكم، أن أتى إلي رجل وقد أنجب من المرأة التي تحته 7 أولاد وهي ابنة عمه، تزوجها ثم بعد ذلك بعد هالمدة أخبر بأنها اختفى الرضا. نعم، بعد هذه المدة فجاء يسأل. نعم، فإذا يا مخنث، هذه لا شك كلمة قبيحة وسب، وينبغي للإنسان نسأل الله أن يحفظنا وإياكم أن يعود لسانه على العبارات الجميلة وعلى العبارات الحسنة وعلى العبارات الطيبة. يعني إذا اغتاظ من شخص فليقل له هداك الله، سامحك الله. نعم، ومما يعني أشبه هذه العبارات الجميلة، سامحك الله ما أجملها، هداك الله ما أجملها، حتى المقابل لعله ماذا؟ نعم يعتذر ويرجع، نعم يستحي، نعم يستحي، عليكم السلام، لعل المقابل نعم يرجع ويستحي. نعم، بينما لو قال له يعني من هالعبارات الشديدة يعني قد يزداد وتقع بينهم الخصومة. نعم، ومن العبارات مع الأسف التي يكثر تداولها بين الناس أو بعض الناس، يا حمار. نعم، يريد أن يسب شخصا فيقول يا حمار. نعم، ولا شك أن هذا نعم نعم خطأ، نعم ولا يجوز نعم استعمال مثل هذه العبارات. نعم، وقد أمرنا الله عز وجل أن نقول للناس حسنا، وقال فاهجرهم هجرا جميلا. فحتى الهجر جميل وصبر جميل. نعم، فما أجمل القرآن العظيم، فينبغي الإنسان أن يعود لسانه استعمال العبارات الجميلة والعبارات اللطيفة. نعم، فإذا نعم هذه كلمة يا مخنث ليس فيها حد محدد، ولكن قد يعزر. نعم يعزر إذا طلب الإنسان، من قيلت له إذا طلب التعزير نعم وطلب إيقاع العقوبة فيه وأخذ حقه منه فيعزر. نعم، قال أبو عيسى باب في التعزير، والتعزير هو التأديب، التعزير هو التأديب. نعم، والتعزير هو التأديب الذي ليس فيه حد محدد، هو التأديب الذي ليس فيه حد. نعم، وقد اختلف العلماء في مقداره، فذهب بعض العلماء إلى أن التعزير ليس له حد، يعني إلى ماذا؟ إلى القتل، وهذا ما كان يذهب إليه الإمام بن تيمية، إلى القتل. وقد ذكر قصة وقعت له أنهم وجدوا شخصا في رمضان قد شرب الخمر، فاستفتوا الإمام بن تيمية فقال يجلد 120 على إفطاره في رمضان، 80 على أنه شرب الخمر. فوجد الناس استنكروا ما أفتى به، كانوا يظنون أنه سوف يفتي بماذا؟ بأشد. فقال خشيت سقوط هيبة الشريعة فأفتيت بقتله. قال فوجد أنه يهودي متستر، متستر بالإسلام. شوف يعني توفيق الله لهذا العبد الإمام بن تيمية. نعم قال خشيت يعني أراد أن يعظم شريعة رب العالمين فحفظه الله. قال خشيت سقوط هيبة الشريعة من قلوب الناس فأفتيت بقتله فوجد أن يهود متستر بالإسلام. نعم فالتعزير نعم ليس له حد محدد. نعم وهو لا شك من محاسن الشريعة وكلها محاسن، كلها كل الشريعة محاسن. نعم فهذا من هذه المحاسن التي اشتملت عليها هذه الشريعة الإلهية. نعم فأحيانا الشخص لا ينزجر، يعني حتى العقوبة التي توقع عليه قد لا تكفي، لأن الحدود نعم قد يعني الحد لا شك الله عز وجل وضعه نعم زجرا للناس، لكن أحيانا قد يحتاج إلى الزيادة، وذلك عندما يتهاون الناس في ذلك مثل ما حصل للصحابة في الخمر. ولذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن الخمر الحد الذي فيه تعزير، وثبت الحديث الصحيح كما تقدم لنا أن شارب الخمر إذا تكرر منه ذلك قد ماذا؟ قد يقتل، قد يقتل إذا تكرر منه ذلك. نعم فالصحابة زادوا إلى 80، وجاءت حديث صحيحة أنه إذا تكرر منه ذلك قال فإن عاد في المرة الرابعة فاقتلوه، فقد يقتل في المرة الرابعة. وتقدم أن الراجح ما ذهب إليه الإمام ابن تيمية وابن القيم من أن هذا تبع للمصلحة. نعم وذهب أبو محمد بن حزم إلى قتله مطلقا. نعم فهذه التعازير تأديب، تأديب للناس وردع للناس. نعم وسوف يأتي تفصيل عند الحديث بإذن الله. قال حدثنا قتيبة هو بن سعيد. وكم قتيبة يا أبا محمد؟ واحد في الكتب الستة، في الكتب الستة ما في إلا هذا قتيبة بن سعيد الثقفي، وهو ثقة ثبت توفي عام 400. قال حدثنا الليث وهو بن سعد الفهمي المصري الإمام توفي عام 75. قال عن يزيد ابن أبي حبيب المصري وهو فقيه جليل من فقهاء أهل مصر في زمانه، وتوفي عام 28. وقد خرج له الجماعة، يقول هو الذي علم أهل مصر دقائق المسائل أو نحو ذلك. وقد وصف بالفضل. نعم قال عن بكير فهو نعم ثقة جليل وفقيه نبيل. قال عن بكير بن عبد الله بن الأشج نعم القرشي مولاهم المدني نزيل مصر نعم وهو ثقة جليل، وابنه مخرمة ابن بكير. وبكير قد اختلف فيه من أي الطبقات، هل هو تابعي ولا من كبار أتباع التابعين. ابن حجر يعني قال إنه من صغار التابعين من الخامسة، ابن حبان ذكره في أتباع التابعين، الحاكم يقول لم يثبت له سماع من أحد من الصحابة. فعلى هذا هو روى عن بعض الصحابة ولكن لم يثبت له سماع منهم، فعلى هذا يكون من كبار أتباع التابعين. قال عن سليمان بن يسار الهلالي مولى ميمونة وهو ثقة فقيه جليل نعم خرج له الجماعة. قال عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله الأنصاري وعبد الرحمن بن جابر قد وثقه النسائي والعجلي، وأما بن سعد فقال لا يحتج به، هو مع أخيه. نعم. ولذا خطأ الحافظ بن حجر ابن سعد، وابن سعد رحمه الله متشدد في نقده لرواة. فمثلا أبان بن عثمان خرج البخاري ومسلم حديث عن عثمان في الوضوء، في صفة الوضوء، وأن عثمان رضي الله عنه توضأ ثلاثا ثلاثا وقال هكذا رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام، فضعفه بن سعد، ضعف بان بن عثمان وضعف غيره. وقد يعني تتبعت بعض من ضعفهم بن سعد وهم ثقات وأمليتهم على أحد الإخوة، نعم، وهو عبد الله بن محمد الدهيشي، نعم، ولعله لعساه محتفظ بهؤلاء الرواة. نعم. فابن سعد أخطأ وعبد الرحمن ثقة كما قال النسائي، ولكنه مقل ما له في البخاري إلا هذا الحديث، وله حديث آخر أخرجه أبو داود، له حديث ثالث، يعني هو مقل. قال عن أبي بردة ابن نيار وهو الأنصاري، وهو خال البراء بن عازب رضي الله عنه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله. نعم. نأتي إلى المقصود في حد من حدود الله. عند المشهور عند الفقهاء أن حدود الله هي العقوبات المقدرة شرعا على المعصية، العقوبات المقدرة شرعا، من عقوبة الزنا، ومن عقوبة شارب الخمر، ومن عقوبة القتل، نعم، وما شابه ذلك. والقول الثاني وهو الذي رجح ابن القيم وهو الصحيح، أن المقصود في حدود الله، في حد من حدود الله، المقصود محارم الله، نعم، كل ما حرمه الله عز وجل فهو من حدوده سبحانه وتعالى، كل ما حرمه الله حتى لو لم يكن فيه عقوبة محددة شرعا فهو من حدود الله سبحانه وتعالى. وهذا الذي جاء في القرآن العظيم، ومن يتعدى حدوده حدود الله فقد ظلم نفسه. فتعدي حدود الله بمعصيته، تعدي حدود الله بمعصية الله، نعوذ بالله من ذلك. فإذا المعاصي من حيث العقوبة على قسمين، معاصي فيها حد محدد من الشارع، ومعاصي ليس فيها حد محدد من الشارع. ومن ذلك ما تقدم لنا، يعني كلمة نعوذ بالله يا مخنث أو من غلى، نعم، فهذه فيها تأديب، تعزير، هذه فيها تعزير وتأديب، نعم. فإذا الحدود على قسمين، إما هناك عقوبة محددة شرعا، عليكم السلام، تفضل أبو صالح، إما عقوبة محددة شرعا، وإما معصية ليس فيها عقوبة محددة شرعا، نعم. ثم أن هذه الحدود على قسمين أيضا، حدود إذا بلغت السلطان لا بد من إيقاعها. واحد مسك شخص قد سرق منه 1000 دينار من حرز، فسلمه للسلطان فأمر السلطان بقطع يده، هذا الذي جاء في الشرع كما تعلمون، فقال عفوت عنه، خلاص خلي أعطيني 1000 دينار وأنا عفوت عنه. هذا هل يسقط الحد؟ ما يسقط ذلك. وهذا قد جاء في قصة قصة من الصحابة؟ صفوان، نعم، عندما قال عليه الصلاة والسلام هلا قبل أن تأتيني به، هو عفى عنه. نعم. نعم. ثم بارك الله فيكم، عندنا قسم آخر هو ليس من محارم الله وحدوده، وإنما من باب التأديب، من باب التأديب، ليس معصية، وذلك عندما يحتاج الأب إلى أن يؤدب ولده، ليس على معصية. نعم. أو الأستاذ يؤدب الطلاب، أو أحد الطلاب أعطاهم واجب وبعض الطلاب لم يحل الواجب، فيحق للأستاذ أن يؤدب من لم يحل الواجب. وقد ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يؤدب أولاده على اللحن، كان يؤدب أولاده على اللحن. اللحن معصية ولا ليس معصية؟ ليس معصية، نعم، ولكن كان يؤدبهم على اللحن. نعم، هذا طبعا، نعم، راح يأتي أقل من عشر. وعمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول لا يضرب الغلام فوق 3 ضربات متوالية، يعني عند التأديب الأستاذ والمعلم لا يضرب الغلام فوق 3، يقول لأن هذا يخوفه. وتجد بعض الناس كرهوا الدراسة، وهذا طبعا ليس الآن، الآن نعم يدللون الأولاد. فكان فيما سبق، نعم، على وقت أبو فيصل وأبو محمد، نعم، يضربون الأساتذة، يضربون ضرب، والفلقة كانت، نعم، موجودة، نعم. فأحيانا هذا الضرب يعني يكون تأديب ويستفيد الطالب، وأحيانا لا، يكون ضرب يعني شديد. وهذا إذا كان في واجب وغياب وما شابه ذلك ما يجوز، يعني يضرب الطالب ضرب على قدميه بالفلقة، نعم، ضرب شديد. أنا رأيت ذلك عندما كنت صغير، بحمد الله ما وقع لي، لكن رأيت بعض الأصحاب يضربونهم هكذا ضرب شديد، حتى رأيت أذكره يعني يصب عليه أن يمشي على قدميه من شدة الضرب. وأحيانا قد يكسر، يعني يكسر، تكسر يده بسبب، نعم، الضرب، وقد يعني قد يموت أو قد يحصل له حاجة، خاصة إذا ضرب على قفاه ضربة شديدة وهو مثلا غافل ولا. فنعم هذا لا يجوز. وأما يعني ضرب يعني خفيف المقصود به فقط التأديب، نعم نعم، فهذا نعم جائز، هذا جائز، نعم. يعني الآن يمكن في قرار أن في المدارس ممنوع الضرب، نعم، هذا طبعا فيه تفصيل، إن كان ضرب شديد فهذا ممنوع كما تقدم. وأما إذا كان يعني ضرب خفيف ومن باب التأديب، وبعض طبعا بعض الأساتذة قد لا يملك نفسه فيضرب ضربا شديدا، وهذا طبعا خطأ، هذا نعم خطأ، نعم يؤدب الولد ولكن تأديبا يعني ليس شديدا. ولذا كما تقدم روى ابن أبي الدنيا في كتاب العيال عن عمر بن عبد العزيز قال لا يضرب المعلم أكثر من 3 ضربات متوالية، لأن هذا يخوف الطالب. فتجد بعض الناس تركوا الدراسة بسبب ماذا؟ بسبب هذا العنف في الضرب، تركوا الدراسة، نعم، فيكون ضرب خفيف، نعم، ونعم يكون المقصود بذلك، نعم، تأديبه، نعم. ويكون هذا إذن 10، لا يضرب فوق 10، لا يجلد فوق 10 جلدات إلا في حد من حدود الله، أي إلا في معصية من معاصي الله. وأما إذا كان ليس الأمر في معصية دون ذلك فهنا لا يضرب فوق 10، لا يضرب فوق 10، نعم. قال وقد روى هذا الحديث ابن لهيعة، عبد الله بن لهيعة الحضرمي، عن بكير بن عبد الله الأشج فأخطأ فيه، وقال عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبيه، جعله من مسند جابر وهو من مسند أبي بردة بن نيار عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو خطأ، والصحيح حديث الليث. حديث الليث بن سعد، إنما هو عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبي بردة بن نيار عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: وهذا حديث غريب. نعم، طبعا في بعض النسخ حسن غريب، في تحفة الأشراف وتحفة الأحوذي حسن غريب، وأما في التأصيل والرسالة فغريب فقط، والأقرب والله أعلم ما في تحفة الأحوذي حسن غريب. قال: لا نعرفه إلا من حديث بكير ابن الأشج. ولكن قد توبع، يعني أبو عيسى يقول لا نعرفه إلا من حديث بكير، توبع بكير، نعم. الحديث طبعا خرجه الشيخان، خرجه البخاري ومسلم من طريقين عن ابن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير به. نعم، وأخرجه أيضا البخاري قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: حدثني الليث عن يزيد بن أبي حبيب به، وقال: حدثنا عمرو بن علي، أي البخاري، قال: حدثنا فضيل بن سليمان قال: حدثنا مسلم بن أبي مريم قال: حدثني عبد الرحمن بن جابر عمن سمع النبي صلى الله عليه وسلم. فتبين أن بكيرا لم ينفرد به. نعم، ولعل والله أعلم من أجل الاختلاف الذي ذكره أبو عيسى ومن أجل التفود قال لم يصححه أبو عيسى، وهذا من احتياطه، والصواب صحة هذا الحديث، الصواب أن هذا الحديث حديث صحيح، وأنه من حديث أبي بردة بن نيار، والاختلاف هذا لا يضر، إن كان عن جابر فهو صحابي، وإن كان عن أبي بردة بن نيار فهو صحابي، وإن كان كما في الرواية الثالثة، عندنا الآن ثلاث روايات، الأولى وهي الصحيحة عبد الرحمن بن جابر عن أبي بردة بن نيار، والرواية الثانية عبد الرحمن بن جابر عن أبيه، وهذه خطأ، وهذا الخطأ لا يؤثر في صحة الحديث، والثالثة قال عبد الرحمن بن جابر عمن سمع النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يسم الصحابي، فهل هذا يؤثر؟ هذا لا يؤثر في صحة الحديث، فالحديث على كل هذه الاحتمالات حديث صحيح. وكما قال أبو عيسى بعد ذلك: وقد اختلف أهل العلم في التعزير، وأحسن شيء روي في التعزير هذا الحديث. نعم، فهذا الحديث قاعدة في هذا الباب، فالخلاصة أن الأشياء التي يعزر فيها على قسمين: إما حدود ومحارم لله عز وجل. فهذه 10 جلدات فأكثر. وإما تأديب وليس في محارم الله، تأديب لكن ليس في محارم الله ولا في حدوده، كمعاقبة نعم الأستاذ لتلميذه في تقصيره مثلا للواجب في حله الواجب، فهذا يكون نعم هذا يكون دون 10، نعم لا يوجد فوق 10 جلدات، يعني 10 فما دون، إلا في حد من حدود الله. فالتأديب الذي لا يكون معصية هذا لا يجوز الزيادة فيه على 10، لا تجوز الزيادة فيه على 10، نعم. وتقدم أن الحدود على قسمين أيضا، إما حدود فيها تقديرات شرعية كنعم مثلا القذف والزنا، وإما حدود ليس فيها تقديرات شرعية، فهذه نعم يؤدب فيها الفاعل على حسب ذنبه وتبعا للمصلحة، نعم. ولعل نقف عند هنا، هذا وبالله تعالى التوفيق.